رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ستر العورة، وهو الشرط الثالث للصلاة، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه أبو داود. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، لما روى أبو أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة. رواه أبو بكر بإسناده. وعن جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: غطي فخذك فإن الفخذ من العورة. رواه أحمد في المسند. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ستر العورة. هذا هو الشرط الثالث من شروط الصلاة، وتقدم لنا شرطان: الشرط الأول الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، الشرط الثاني الطهارة من النجس، سواء كان في البدن أو في الثوب أو في البقعة، وتقدم لنا التفصيل في هذا كله. وهذا هو الشرط الثالث، وهو ستر العورة. وفي هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله تعالى عورة الرجل وعورة المرأة وعورة الحر والعبد ذكرا كان أو أنثى، مبينا ذلك بالدليل. ثم إن العورة قد تنكشف انكشافا كثيرا مع إمكان تغطيتها، أو تنكشف انكشافا فاحشا مع سرعة تغطيتها، أو تنكشف انكشافا يسيرا. وكل هذا سيتطرق له المؤلف رحمه الله بالتفصيل. وستر العورة واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشة رضي الله عنها: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمراد بالحائض هنا البالغ، وإلا فمن المعلوم أن الحائض لا تصح منها الصلاة بخمار ولا بغيره، وإنما قوله صلى الله عليه وسلم حائض أي بلغت سن المحيض يعني بالغة، والمرأة تبلغ بحيضها وبأمارات البلوغ الأخر كنبات الشعر الخشن حول القبل واحتلام الرجل أو المرأة وحيض المرأة وحملها من علامات بلوغها، وبلوغ 15 سنة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار دليل على وجوب ستر العورة، لأن المرأة إذا لم تلبس الخمار فلا تصح صلاتها حينئذ. ثم بين رحمه الله عورة الرجل فقال: من السرة إلى الركبة، من السرة فوق إلى الركبة أسفل، هذا هو حد العورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسفل السرة وفوق الركبة من الركبتين من العورة. وما كان من العورة يجب ستره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لجرهد أحد الصحابة الأفاضل رضي الله عنه فهو من أهل الصفة وهو أسلمي وعداده في أهل المدينة من المدنيين، أقام في المدينة إلى أن توفي رضي الله عنه في خلافة يزيد بن معاوية. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: غط فخذك فإن الفخذ من العورة. فيجب على المسلم أن يستر عورته في الصلاة وخارجها، ولا تصح صلاته بدون ستر العورة. فمثلا الصلاة في سروال قصير يكشف بعض الفخذ لا تصح الصلاة به ما لم يكن ثوبه فوقه ثوب ساتر للبدن للعورة. وليست السرة والركبة من العورة لما ذكرنا. وليست السرة والركبة من العورة، لأن الغاية لا تدخل في المغية إلا فيما حدد، فالأصل أن الغاية لا تدخل في المغية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسفل السرة، يعني معناه السرة ليست عورة، وفوق الركبتين، يعني الركبتان ليستا من العورة. نعم. وعنه أنها الفرجان، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إنا لننظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وعنه أي عن الإمام أحمد رحمه الله أن العورة بالنسبة للرجل الفرجان، القبل والدبر. لما يرحمك الله؟ قال: لما روى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري، وذاك الحديثان أمره صلى الله عليه وسلم لجرهد بأن يغطي فخذه فإن الفخذ من العورة. فإذا تعارض الفعل والقول فيؤخذ بالقول، لأنه أمره صلى الله عليه وسلم، وفعله يحتمل أنه غفل عنه صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه يتساهل في هذا خارج الصلاة، ويحتمل أنه يظن صلى الله عليه وسلم أن المكان ليس فيه أحد. ففي الفعل وارد فيه احتمالات كثيرة، أما القول فهو صريح: غط فخذك فإن الفخذ من العورة. نعم. وعورة الحر والعبد سواء لعموم الحديث. وعورة الحر والعبد سواء، الرجل ذكر حرا أو رقيقا عورتهما سواء من السرة إلى الركبة. نعم. فصل. والمرأة كلها عورة إلا الوجه. وفي الكفين روايتان لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس: وجهها وكفيها. ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام وستر الكفين بالقفازين، ولو كانا عورة لم يحرم سترهما. والثانية أن الكفين عورة لأن المشقة لا تلحق في سترهما، فأشبه ستر فأشبها سائر بدنهما وما عدا هذه عورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وعن أم سلمة قالت: يا رسول الله، تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود. والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين، وفي رواية: إلا الوجه فقط والكفان من العورة. وهذا إذا صلت بمنأى عن الرجال الأجانب، أما إذا كانت بمرأى الرجال الأجانب فيجب عليها ستر وجهها وجميع بدنها، والمحرمة لا تغطي وجهها، لا تلبس النقاب ولا البرقع إذا كانت بمنأى من الرجال الأجانب. أما إذا كانت بمرأى من الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها وكفيها بثوبها ولا تكشفهما وإن كانت محرمة، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. فهي إذا كانت محرمة تغطي وجهها، والمرأة لا تغطي وجهها المحرمة إذا كانت بعيدة عن الرجال الأجانب، أما بمرأة منهم فتغطيه. فكذا في الصلاة، إذا صلت بعيدة عن الرجال الأجانب فلا تغطي الوجه، لأن الوجه ليس بعورة في الصلاة. فإذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب وجب عليها تغطية الوجه. وفي قوله جل وعلا: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، دلالة على ستر الوجه، لأن الخمار ما يغطى به الرأس، والجيب ما كان في الصدر، فتضرب من الخمار على الصدر فتغطي الوجه عن الرجال الأجانب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالمرأة تغطي وجهها وجميع بدنها إذا كانت حول الرجال الأجانب، سواء كانت في الصلاة أو خارج الصلاة، محرمة أو غير محرمة. فإذا كانت في الصلاة بمنأى عن الرجال الأجانب فتكشف الوجه، وإذا كانت محرمة بمنأى عن الرجال الأجانب فتكشف الوجه، وإذا كانت مع الرجال الأجانب فتغطي الوجه والكفين، ويكفيها تغطية بدنها، ولا يتحدد اللباس المحدد، لا يقال يلزم كذا أو كذا، لقول أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: نعم. الدرع هو ما يلبس على البدن كالقميص مثلا بالنسبة للرجل، والخمار ما يغطى به الرأس. تقول: هل يلزم أن تغطي أسفلها بشيء تحت الدرع؟ فقال: لا، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، دلالة على أن ظهور القدمين من العورة، فتغطيهما بما عليها من لباس، سواء كان درع أو رداء أو عباءة أو جلباب أو أي نوع من أنواع اللباس، تغطي جميع بدنها من رأسها إلى ظهور قدميها. فصل. وما يظهر غالبا من الأمة كالرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين ليس بعورة، لأن عمر نهى الأمة عن التقنع والتشبه بالحرائر. قال القاضي في الجامع: وما عدا ذلك عورة، لأنه لا يظهر غالبا أشبه ما تحت السرة. وقال ابن حامد: عورتها كعورة الرجل، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإنما تحت السرة إلى الركبة عورة يريد الأمة. رواه الدارقطني. ولأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل. أما عورة الأمة أي المملوكة الرقيقة التي تباع وتشترى، فعورتها أخف من عورة الحرة، لأنها غالبا الأمة للعمل والحركة والشغل، فتغطية جميع بدنها فيه مشقة وحرج، فلذا كان رأسها ويديها إلى المرفقين ورجليها إلى الركبتين ليس من العورة، لأن عمر رضي الله عنه نهى الإماء عن التقنع، قال: لا يتشبهن بالحرائر. فالأمة عورتها ما يحسن في الغالب ستره، بخلاف ما يكشف غالبا فليس بعورة لها. وقيل عورتها مثل عورة الرجل من السرة إلى الركبة، ويحسن أن يرجع في مثل هذا إلى ما يخشى منه الفتنة، فما خشي منه الفتنة وجب ستره، وما لا فلا. بالنسبة للأمة، يعني والمقصود بالأمة هي المملوكة الرقيقة التي تباع وتشترى، وأما إذا تحررت فعورتها كعورة الحرة سواء بسواء. نعم. والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالقن، لأنهما مثلها في البيع وغيره. والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالقن، يعني كالرقيقة سواء بسواء. والمدبرة هي التي أعتقها سيدها عن دبره، مثلا قال: فلانة الأمة، أمتي فلانة حرة لوجه الله بعد موتي، هذه تسمى مدبرة. والمعلق عتقها بصفة، كأن يقول مثلا: فلانة الرقيقة حرة لوجه الله إذا دخل رمضان، حرة لوجه الله ليلة عيد الفطر أو ليلة عيد الإضحى، أو حرة لوجه الله إذا قدم زيد ونحو ذلك، هذه معلق عتقها على صفة، متى ما تحققت الصفة صارت حرة. هذه يقول: ما دام لم توجد هذه الصفة، والمدبرة ما دام الرجل لم يمت فهي كالقن، أي أن عورتها كعورة الأمة الكاملة. نعم. وأم الولد والمعتق بعضها كذلك، لأن الرق باق فيهما، إلا أنه يستحب لهما التستر لما فيهما من شبه الحرائر، وعنه أنهما كالحرة لذلك. وأم الولد، أم الولد هي الرقيقة التي وطئها سيدها وأنجبت له مولود ذكرا كان أو أنثى، هذه تسمى أم ولد، لا يصح بيعها، وليست بزوجة يقسم لها ولا ترث، هذه بين الحرة وبين الأمة الرقيقة الكاملة، أم ولد. أم الولد لا تباع، وإذا مات سيدها عتقت وأصبحت حرة بولدها هذا. وليست بزوجة، لا يقسم لها سيدها ولا ترثه، يرثه ولدها، ولدها الذي أنجبت يرث أباه وهي لا ترث لأنها أمة. والمعتق بعضها، كأن تكون مثلا أمة بين اثنين، أحدهم أعتق نصيبه والآخر لم يعتق نصيبه، هذه تسمى معتق بعضها، عتق منها النصف أو الربع أو الثلث أو الخمس أو الثمن أو أي جزء من أجزائها عتق، والباقي باقي على رقة. هذه كذلك يقول كالرقيقة لأنها في حكم الأمة، إلا أنه يستحب لهما التستر لأنها فيها شبه بالحرة. أم الولد ارتفعت عن درجة الأمة بأنها لا تباع ولا تورث، وليست حرة كالحرائر. والمعتق بعضها كذلك تميزت بصفة وهي أن فيها جزء حر من أجزائها، قالوا يستحب لهما التستر. وعنه أنهما كالحرة لأن هذه في طريقها إلى التحرر، الأمة التي أصبحت أم ولد والمعتق بعضها في طريقها إلى كمال الحرية، فتكون عورتها كعورة الحرة. نعم. وعورة الخنثى المشكل كعورة الرجل، لأن الأصل عدم وجوب التستر الستر فلا نوجبه بالشك. وإن قلنا العورة الفرجان لزمه ستر قبله وذكره، لأن أحدهما واجب الستر ولا يتيقن ستره إلا بسترهما. وعورة الخنثى المشكل، في خنثى مشكل، وخنثى زال إشكاله. الخنثى المشكل هو من له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتميز بعد، ما تبين أهو ذكر أم أنثى، هذا يسمى خنثى مشكل. الخنثى غير المشكل هو من له آلة ذكر وآلة أنثى لكنه تميز، ولد مولود مثلا خنثى له آلة ذكر وآلة أنثى إلى أن بلغ 13 سنة وهو ما تميز، ما يدرى أهو ذكر أم أنثى. فلما بلغ 15 سنة رأيناه مال إلى الذكورية، تحركت شهوته إلى النساء فتميز هذا وصار غير مشكل، هذا رجل. آخر إلى 13 سنة 14 سنة ما تميز، فيه صفات من صفات الذكورة ومن صفات الأنوثة، ويميل إلى هؤلاء ويميل إلى هؤلاء، لكنه بعد 15 نبتت الثديان وحاض ومال إلى الأنوثة، هذا قال له خنثى لكن ليس بمشكل بل تميز، أصبح امرأة وإن كان معها آلة ذكر لكنه لا قيمة له. فالخنثى قد يكون مشكل وغير مشكل، فالمشكل هو من لم يتميز بعد، وأما غير المشكل فهو من مال إلى الذكورية أو مال إلى الأنوثة. ما هي عورة الخنثى المشكل؟ إلى الآن ما تميز، هل نحجبه كحجب النساء أم نتركه عورته كعورة الرجال من السرة إلى الركبة؟ نقول الأصل عدم الستر إلا بأمر شرعي ثابت، فكيف نحجب الرأس والساقين والذراعين والصدر مع أنه محتمل احتمال كبير أن يكون رجل؟ فالأصل عدم الستر، لا يلزم الستر إلا ما أمر الشرع بستره، فحينئذ نقول عورته ما دام مشكل عورته عورة الرجل، لأن هذا هو المتيقن. وعند من يقول عورة الرجل الفرجان، ماذا يغطي له؟ آلة ذكر وآلة أنثى في قبله، يقول يلزم تغطيتهما معا لأنه لا يدرى أيهما العورة. نعم. فصل. وإن انكشف من العورة شيء يسير عفي عنه، لأن اليسير يشق التحرز منه، وإن كثر بطلت الصلاة به لأن التحرز منه ممكن، وإن أطارت الريح ثوبه عن عورته فأعاده بسرعة لم تبطل صلاته لأنه يسير فأشبه اليسير من العورة. هذا في حال انكشاف العورة، فلا يخلو إن كان الانكشاف يسيرا أو الانكشاف فاحشا، والفاحش أهو انكشاف طويل أم انكشاف سريع تغطيته؟ حالات. أما إذا كان الانكشاف يسير فهذا لا يؤثر ولو طالت المدة، ولو طال في الصلاة، مثلا عليه الإزار والرداء محرم، ومن المعلوم أنه يجب عليه الستر من السرة إلى الركبة، لكن نزل إزاره عن سرته بمقدار سنتي مثلا ونحو ذلك، أو ارتفع إزاره عن ركبته بمقدار سنتي أو 2 سنتي أو 3، نعم، فما الحكم؟ نقول هذا شيء يسير. تقول ولو كان هذا في كل الصلاة؟ نقول نعم، ولو كان هذا في كل الصلاة لأن هذا شيء يسير. الحالة الثانية انكشف شيء كثير من العورة، برز الفخذ أو برز أسفل البطن من فوق وطالت المدة، يعني صلى بهذا الشكل، نقول الصلاة غير صحيحة لأن العورة مكشوفة وطال كشفها. الحالة الثالثة انكشفت العورة وغطاها بسرعة، مثلا نزل إزاره حذر السرة ونزل نزولا كثيرا لكنه استدركه، رفعه بسرعة، رفع إزاره، فلا بأس بذلك ما دام أنه غطاه بسرعة. الحال الثانية الريح كشفت عورته فغطاها بسرعة، مثلا يصلي بالإزار فجاءت الريح وضربت الإزار فانكشف أكثر العورة، فإن غطاه بسرعة فلا يؤثر هذا، وإن طال كشفه ما صحت صلاته. إذن فالانكشاف لا يخلو، إما أن يكون يسيرا أو فاحشا، فإن كان يسيرا فلا يؤثر طال الزمن أو قصر، وإن كان فاحشا فإن طال الزمن بطلت الصلاة، وإن قصر الزمن فلا تبطل الصلاة، سواء كان الانكشاف بنزول الإزار ونحوه أو بهبوب الريح وكشف ما تحت الإزار. فصل. ويجب ستر العورة بما يستر لون البشرة من الثياب أو الجلود أو غيرهما، فإن وصف لون البشرة لم يعتد به لأنه ليس بساتر. ويجب ستر العورة بما يستر لون البشرة، ستر العورة لأن الثياب تتفاوت صفاقة وخفة، وكونها تشف عما تحتها، فنقول المقياس في هذا إذا ظهر اللون، فإن ظهر اللون من تحت الثوب فالثوب غير ساتر حينئذ ولا تصح الصلاة. ويجب التنبه لهذا الأمر، لأن كثيرا من الناس يتساهل في هذا، ربما اشترى الثوب بأغلى الثمن ولبسه ولم يستر عورته، يقول هذا ثوب صفيق. نقول نعم، ينظر إن كنت إذا وضعته على البشرة ميزت اللون فهذا غير ساتر. قالوا ما ميز اللون فليس بساتر، وما ميز الحجم ولم يميز اللون فهو ساتر. فمثلا الثوب لبسته ترى القدمان الفخذان فيه تتميزان، لكن ما يتميز لونهما هذا ساتر وإن تميز الفخذان. فإن ميز اللون عرف من تحت الثوب لون البشرة بياضا وسوادا وحمرة وصفرة فهذا غير ساتر. ويجب التنبه لهذا، لأن كثير من المصلين تجده يصلي في ثوب شفاف وتحته سروال قصير ما يستر كل العورة، يستر العورة الفاحشة الفرجان ولا يستر الفخذان ولا يستر البطن ولا ما يوليه من الظهر، هذا يعتبر ليس بساتر، بل يجب أن يستر ويخفي لون البشرة. فالمرء ينظر إذا لبس ثوبه إن ميز لون بشرته فثوبه غير ساتر، وإن لم يميز اللون فالثوب ساتر، وسواء ستره بثياب أو بجلد أو بورق أو بأي شيء يستر، لا يتعين نوع خاص من الثياب. ويجب أن يجعل على عاتقه شيئا من اللباس في الصلاة المفروضة، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه شيء ليس على عاتقه منه شيء، متفق عليه. وإن ترك عليه شيئا من اللباس أجزاه وإن لم يسترها، استدلالا بمفهوم الحديث. وقال القاضي ستر المنكبين واجب في الفرض، وقيل يجزئه وضع خيط، وظاهر الحديث يدل على ما ذكرناه. عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فإذا كان يصلي نافلة وستر ما بين السرة إلى الركبة فالصلاة صحيحة، وإذا صلى الفريضة فيجب أن يكون مع هذا شيء على عاتقه، وإن قل، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال يستر عاتقه، ولا قال يغطي عاتقه، قال لا يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. أي شيء وجد من هذا الثوب على العاتق كفى. فمثلا صلى بسروال طويل يسر من السرة إلى الركبة، النافلة لا بأس، الفريضة ما يصح أن يصلي بالسروال وحده. صلى بسروال وفنيلة علاك، يعني متعلق منها شيء يسير على المنكب، صحت الصلاة لأنه صلى على عاتقه من ثوبه شيء. وقال بعضهم يجب ستر العاتق، يعني يضع عليه رداء يستره. وقال بعضهم يكفي لو وضع عليه خيط لأنه على عاتقه منه شيء. والوسط هو ما ذهب إليه المؤلف، يكون على عاتقه من ثوبه ذلك شيء وإن قل. فصل: ويستحب للرجل أن يصلي في قميص ورداء أو إزار وسراويل، لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال عمر رضي الله عنه: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما. رواه أبو داود. فإن اقتصر على واحد أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد. متفق عليه. ويستحب للرجل أن يصلي في شيء ساتر يكفي ويكون بمظهر حسن، لأن الله جل وعلا قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال المفسرون: عند كل صلاة. فكلما صلى المرء بأحسن هيئة فهو أحسن وأفضل. وإن عدم ولم يكن عنده إلا ثوب واحد أو ما يكفي لستر العورة فقط فلا بأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد لأجل بيان الجواز صلوات الله وسلامه عليه. وكان الصحابة رضي الله عنهم الكثير منهم ليس عنده إلا ثوب واحد، وبعضهم لا يجد ما يستر كامل العورة. والرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه المرأة لما عرضت نفسها على النبي فرغب عنها صلى الله عليه وسلم، قال: ما عندك تعطيها مهر؟ قال: إزاري هذا، ما يجد غيره. قال: وماذا تستفيد من إزارك المرأة؟ إن لبسته أنت فما استفادت هي منه شيء، وإن أعطيتها إياه بقيت بدون إزار. فليس كل الصحابة رضي الله عنهم يجد اللباس الكامل أو يجد ثوبين. فإذا وجد فيحسن للإنسان أن يصلي الصلاة فريضة كانت أو نافلة بأحسن حال، فإذا عدم فيكفي ستر العورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد، والقميص هو ما يلبس على البدن، والرداء ما يوضع على الكتفين، والإزار ما يلف على أسفل الجسم، والسراويل ما يلبس ذا كمين بمثابة الإزار إلا أنه ذا كمين للرجلين. فإذا استكمل اللباس فهو أفضل وأولى، وإذا قصرت به فستر العورة كفاه ذلك. نعم. والقميص أولى من الرداء لأنه أعم في الستر، فإن كان واسع الجيب ترى منه عورته لم يجزئه، لما روى سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله إنا نصيد، أفنصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم. أو زروه ولو وزروه ولو بشوكة، حديث حسن. فإن كان ذا لحية تسد جيبه فلا ترى عورته، جاز. قال: والقميص أولى من الرداء، القميص الذي خيط على البدن يلبس لبسا كالثوب، أولى من الرداء الذي يوضع على الكتفين ويتلفلف به، لأنه أستر القميص. فإن كان فإن كان القميص واسع الجيب ترى منه عورته لم يجزئه. إذا كان القميص مفتوح الجيب وترى العورة منه، إذا جلس الآخر بجواره رأى ما تحت السرة من فتحة القميص فلا يستر، لأن المهم ألا ترى عورته. فإن كان ذا لحية كثة مثلا وفي فتحة القميص واسعة، لكن اللحية سترت فتحة القميص، صح، لأن المهم ألا ترى عورته. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بزر القميص ولو بالشوكة دليل على أنه يلزم تغطية فتحة القميص حتى لا ترى العورة منه، وذلك بزره ولو بشوكة. نعم. وإن صلى في رداء وكان واسعا التحف به، وإن كان ضيقا خالف بين طرفيه على منكبيه كالقصار لما روى عمر بن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد ألقى طرفيه على عاتقيه، متفق عليه. وإن لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبيه ستر عورته، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فاتزر به، رواه البخاري. قال: وإن صلى في رداء وكان واسعا التحف به، الرداء الذي يوضع على المنكبين، فإن كان واسعا طويلا يمكن أن يردده على جسمه التحف به، وإن كان ضيقا خالف بين طرفيه، يعني لمه كما يلم المشلح على منكبيه مثلا حتى يستر عورته فلا ترى، لما روى عمر بن أبي سلمة. هذا كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ابن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد ألقى طرفيه على عاتقيه، ثوب واحد ردد طرفيه على عاتقه كأنه رد الطرف الأيمن على العاتق الأيسر والطرف الأيسر على العاتق الأيمن صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان الثوب واسعا التحف به، يعني جعله على منكبيه وردده على نفسه وستر به نفسه، فإن كان ضيقا اتزر به، جعله بمثابة الإزار حتى يستر جميع عورته. نعم. ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وجلباب تلتحف به، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار، وإن صلت في درع وخمار يستر جميع بدنها أجزاء، لما روينا من حديث أم سلمة، وقد روي عن أم سلمة وميمونة أنهما كانا يصليان في درع وخمار وليس عليهما إزار، رواه مالك. ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وجلباب. الدرع هو ما يلبس على البدن، يخاط كالقميص للرجل بمثابة الثوب، والخمار هو ما يوضع على الرأس وتغطي به رأسها، وجلباب، الجلباب الشيء الذي تلتف به كالعباءة والرداء ونحو ذلك، لأن هذا أستر لها، لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وهو بمثابة القميص، وخمار وهو الذي تغطي به الرأس، وإزار وهو الذي تغطي به أسفل جسمها. وإن صلت في درع وخمار، يعني غطاء للرأس وثوب فقط، درع يسر جميع بدنها أجزأها ذلك، لما روينا من حديث أم سلمة المتقدم الذي تقدم لنا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. وقد روي عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أنهما كانا يصليان في درع وخمار، الدرع الثوب والخمار الذي يغطي الرأس، وليس عليهما إزار، يعني لا يلزم المرأة أن تلبس تحت الدرع سراويل أو إزار أو نحو ذلك. لا يقال إن المرأة إذا لم تلبس إزار ترى عورتها من أسفل، لا، فلا يجب عليها ستر العورة بالنسبة للأرض، وإنما تستر عورتها بالنسبة للمقابل لها، وأما بالنسبة للأرض حتى لو كان مثلا الثوب واسع وممكن أن ترى عورتها من أسفل فلا حرج عليها في ذلك، لأنه يلزمها لا يلزمها أن تسترها عن الأرض وإنما تسترها عن الأعين. فأم سلمة رضي الله عنها وأم حبيبة رضي الله عنها كان يصليان في درع وخمار، كما سألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجاز لها إذا كان الخمار يغطي ظهور قدميها. نعم. فصل: فإن عدم السترة وأمكنه الاستتار بحشيش يربطه عليه أو ورق لزمة لأنه ساتر للبشرة أشبه الثياب، وإن وجد طينا لم يلزمه أن يطين عورته لأنه يلوثه ولا يغيب الخلقة، وإن وجد بارية تؤذي جسمه ويدخل القصب فيه لم يلزمه لبسها لما فيه من الضرر، وإن وجد ماء لم يلزمه النزول فيه وإن كان كدرا لأنه ليس يستره ويمنعه التمكن من الصلاة. فإن عدم السترة، عدم الثوب من القماش والقطن والصوف والجلد وغير ذلك، ووجد حشيش أو ورق أمكن أن يستر به العورة، نقول يلزمه أن يستر العورة بما تيسر له، ولو حشيش ولو ورق وغير ذلك. ما وجد شيئا من هذا، وجد طين بإمكانه أن يلصق على جسمه الطين حتى لا يميز لون البشرة، نقول لا يلزمه ذلك، لا يلزمه أن يطين نفسه لأن هذا فيه تلويث له ولم يؤمر بهذا. وجد بارية. البارية هي من نوع الحصير منطية من القصب ومن الأعواد مثلا، ما وجد إلا بارية يلزمها أن يلبسها. نقول إذا كانت تستر عورته ولا تؤذيه لزمه ذلك، وأما إذا كانت تؤذيه بأن كان قصبها يدخل في جسمه أو يمنعه من الركوع والسجود فلا يلزمه أن يلبس البارية. ما وجد شيئا يستر بدنه إلا الماء، في حوله بركة ماء، نقول يلزمه أن ينزل للماء ليستر عورته؟ لا، لا يلزمه. وجد ماء كدر يعني ركاك في طين، فإذا نزل في الماء ما ترى عورته، نزل في هذا الماء الكدر، نقول لا يلزمه ذلك لأن هذا يلوثه ولم يأمره الله جل وعلا بذلك، وإنما أمره الله جل وعلا أن يتقي الله ما استطاع بستر عورته ما أمكن، ولا يلزمه أن ينزل في الماء أو في الطين أو في الشيء الوسخ ونحو ذلك. نعم. فصل. فإن لم يجد إلا ما يستر بعض العورة ستر الفرجين لأنهما أغلظ، وإن لم يكفي إلا أحدهما ستر الدبر في أحد الوجهين لأنه أفحش، وفي الآخر القبل لأن به يستقبل القبلة، والدبر يستتر بالإليتين، وأيهما ستر أجزأه. وإن لم يجد إلا ما يستر بعض العورة فماذا يعمل؟ معه شيء من الثوب اليسير ممكن أن يستر به من السرة إلى العانة، أو يستر به من الركبتين إلى قرب أعلى الفخذين، أو يستر به القبل والدبر السوأتين. ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يستر الوسط لأنه هو فاحش العورة، ولا يستر ما فوقها وتحتها ويتركها. ما وجد إلا شيئا يسير يستر القبل فقط أو الدبر فقط، ماذا يستر به؟ قال فيه وجهان، قيل يستر به القبل لأنه يستقبل به الكعبة والقبلة شرفها الله، وقيل يستر به الدبر لأنه ينفرج عند الركوع والسجود، وقيل يستر أيهما شاء فلا حرج عليه في هذا ولا هذا. نعم. فصل. فإن عدم بكل حال صلى عريانا جالسا يومئ بالركوع والسجود لأنه يحصل به ستر أغلظ العورة، وهو آكد لما ذكرناه. وعنه يصلي قائما ويركع ويسجد لأن المحافظة على ثلاثة أركان أولى من المحافظة على بعض شرط. فإن عدم السترة مطلقة، ما وجد ثوبا ولا جلدا ولا حشيشا ولا ورقا ولا وجد شيئا أبدا، كأن يكون سلب كل ما معه، ما بقي معه شيء، كي وحضر وقت الصلاة يترك الصلاة لأنه ليس معه ما يستر عورته؟ لا، بل يصلي. كيف يصلي؟ يصلي جالس ويؤمي إيماء، هذا أستر. لكن إذا صلى جالسا وأومى للركوع والسجود حصل على بعض الستر وترك ثلاثة أركان من أركان الصلاة، القيام والركوع والسجود، يصلي قائما ويحافظ على الأركان الثلاثة هذه وتبرز عورته، أقوال، قيل يصلي جالس ويؤمي بالركوع والسجود لأنه أستر له ولا يقف حتى وإن كان قادرا على الوقوف ولا يركع ولا يسجد، وإن كان قادرا على الركوع والسجود. وقيل لا، بل يصلي قائما ويركع ويسجد وإن انكشفت عورته، لأن محافظته على ثلاثة الأركان أولى من محافظته على شيء من الشرط. نعم. ويصلي العراة جماعة صفا واحدا لئلا يرى بعضهم عورات بعض، ويقوم إمامهم في وسطهم ليكون أستر له، فإن لم يسعهم صف واحد صلوا صفين وغضوا أبصارهم. وإن كانوا جماعة وليس معهم ما يسترون به العورة كلهم، صلوا صفا واحدا والإمام يكون في الوسط، ما يكون أمامهم تبرز عورته بينهم، بل يكون معهم في الصف، ويصلون صفا واحدا ولو طال حتى لا يرى بعضهم عورة بعض. فإن كان المكان لا يتسع لهم صفا واحدا قال صلوا صفين أو أكثر وغضوا أبصارهم، بأن يغض أصحاب الصف الثاني أبصارهم عن أصحاب الصف الأول، وأصحاب الصف الثالث عن أصحاب الصف الثاني، وهكذا. نعم. فإن كان فيهم نساء صلى كل نوع لأنفسهم، فإن ضاق المكان صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال. فإن كانوا رجالا ونساء وكلهم عورة ليس لهم ما يسترون به عورتهم، نسأل الله العافية والسلامة، قال صلى الرجال وحدهم بمكان ناعي وصلى النساء بمكان آخر ناعي. فإن كانوا في مكان ضيق ما يستطيعون فيصلي الرجال أولا، وتجعل النساء ظهورهن مما يوالي الرجال حتى لا ترى عورات الرجال، ثم يتقدم النساء فيصلين وحدهن، ويرجع الرجال ويجعلون ظهورهم إلى النساء حتى لا يروا عوراتهن. وكل هذا لأجل الأخذ بالأسلم والأبعد عن رؤية العورة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.